هل يجوز أن أجلس مع زوجة أخي ونحن في المسكن وحدنا؟ لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أن تخلو بالمرأة التي هي زوجة أخيك، لا بد يكون معكم ثالث كأمك أو أختك أو خادمة أو ما أشبه ذلك الذين يثلثون غيرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما، فإذا كان معكم رابع ما صار الشيطان ثالث، فلا بأس أن تجلس أنت وزوجة أخيك ومعكما الوالدة معكما أخواتك، لا بأس مع تحجبها وابتعادها عن أسباب الفتنة، وهكذا زوجة عمك وخالك ونحو ذلك، وهكذا وجود المرأة من الجيران في البيت مع أهلك تكلمك وتكلمها فيما يتعلق بمسائل الجيران أو بالتحية والسلام أو ما أشبه ذلك على وجه ليس فيه تهمة ولا ريبة،